قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن تعيب المبيع عند المشتري. وانظروا إلى هذه العبارة مغلقة من المؤلف رحمه الله. هذه العبارة الآن نعرف أن أي واحد منكم لو قرأ أشكلت عليه. انظروا، نعم، نسمع العبارة أولا ثم بعد ذلك نبين. هذا ليس وهما من المؤلف، ولكن المؤلف أغلق العبارة اختصارا ظن منه أن هذا مفهوم عند أي أحد، ولكن الواقع ليس مفهوما عند أي أحد. انظروا. قال: وإن تعيب المبيع عند المشتري. وإن تعيب المبيع عند المشتري. قال: ففيه روايتان، إحداهما له أرش العيب وليس له رده. معنى هذا أنه ماذا؟ أن من المسؤول إنما هو ماذا؟ البائع، ليس كذلك؟ وهو يقول هنا: وإن تعيب المبيع عند المشتري. ومعلوم بأن المبيع إذا تعيب عند المشتري فمن المسؤول عنه؟ هو المشتري. إذن العبارة فيها حذف. وإن تعيب المعيب عند المشتري عيبا آخر قبل علمه بالعيب الأول. انتبهوا، قيدوا هذه العبارة: وإن تعيب المعيب، وإن تعيب المعيب عند ماذا؟ المشتري. يعني إن تعيب المعيب، يعني المعيب الذي تعيب عند البائع عند المشتري عيبا آخر غير الذي عند البائع، فله رده إن كان لم يعلم به. يعني مرة أخرى تقرأ العبارة وصححها. قال: وإن تعيب المبيع عند تعيب المعيب، المعيب يعني عند من؟ عند المشتري. وإن تعيب المبيع عند المشتري. المبيع، وإن تعيب المبيع عيبا، وإن تبين المبيع المعيب، كذا نكتب. وإن تبين، وإن تعيب المبيع المعيب عند البائع عيبا آخر عند المشتري لم يعلم به، أي بالعيب الأول، إلا بعد ظهور العيب الثاني، فإنه يجب الرد. هذا هو معنى الكلام. يعني إن تعيب المبيع ماذا؟ الذي كان معيبا عند المشتري. وإن تعيب المبيع المعيب عند المشتري، ونضع نقطة، عيبا آخر عند المشتري، يعني عند الأول عند المبيع عند البائع، عيبا آخر عند المشتري، فله رده إن لم يعلم بالعيب الأول قبل حدوث العيب الثاني. نعم. قال: ففيه روايتان، إحداهما له أرش العيب. فهم الآن، يعني هنا فيه عيبان ليس عيب واحد. العيب الأول حصل عند البائع ثم اكتشفه، ثم إن المشتري لم يكتشفه حتى تعيب المبيع عيبا آخر عند المشتري، ولما تعيب عنده المعيب اكتشف أن فيه عيبا آخر كان قديما موجودا عند البائع. قد يسأل سائل فيقول: وما يدرينا أن هذا العيب كان عند ماذا؟ عند البائع. نعم، فيه عيوب لا يمكن أن تظهر في يوم وليلة. لو قدر أن هذا الغلام أو هذه الجارية لها أصبع سادسة في اليد، هذا عيب يعتبره العلماء، يعتبرونه عيبا، ومع ذلك لا يمكن أن يأتي المشتري والبائع ويقول له: هذا عيب حصل عندك، لأن هذا لا يحصل بماذا؟ بيوم وليلة. إذن إن العيوب ما تكون ثابتة قديمة معلومة، لكن العيوب التي يختلف فيها لا يرجع فيها إلى ماذا؟ هل القول قول المشتري مع يمينه أو قول البائع؟ أين الذي عليه البينة؟ أين المدعي وأين المدعى عليه؟ قال: إحداهما له أرش العيب وليس له. إذن المسألة أيها الإخوة، هذا مبيع فيه عيب حصل عند البائع، ثم لما انتقل إلى المشتري تعيب عيبا آخر عند المشتري غير العيب الأول، لكن المشتري لم يكتشف ذلك العيب، أي العيب الأول الذي حصل عند البائع، إلا بعد أن وقف على العيب الثاني الذي حصل عنده، ففي هذه الحالة يكون له الحق في الرد ويدفع أرش العيب الثاني. قال: إحداهما له أرش العيب وليس له رده، لأن وهذا هو قول جمهور العلماء أبي حنيفة والشافعي أيضا. إذن هذه رواية للإمام أحمد، وهي قول الإمامين الشافعي وأيضا أبو حنيفة، والرواية الأخرى هي أيضا مذهب الإمام مالك. قال لأن في رده ضررا. قال فله، تعيد العبارة بقليل، فله. قال إحداهما له أرش العيب وليس له رده. وليس له رده لماذا؟ قالوا ليس له رده لأن البائع يتضرر في ذلك. أصلا ليس له رده. أولا الرد لماذا يحصل؟ لوجود ضرر. فأنت عندما تقف على عيب في السلعة وتردها لماذا؟ لوجود ضرر. هذا الضرر يلحقك أنت المشتري، وهنا الضرر في هذه المسألة قابله ضرر آخر. أين الضرر الآخر الذي سيلحق المشتري؟ لأن هذا عيب وهناك عيب آخر حصل، فأنت لو أعدته بعيبه الأول يتحمله المشتري لأنه ماذا؟ العيب يتحمله البائع لأن العيب حصل عنده. لكن عندما يجد عيب آخر وترده إلى البائع يكون قد تضرر بذلك. ولذلك جاء المؤلف بالقاعدة الفقهية المعروفة: الضرر لا يزال بالضرر. هناك قاعدة فقهية كبرى من القواعد الخمسة: الضرر يزال، مأخوذة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. هذه القاعدة الضرر يزال تفرع منها قواعد كثيرة، منها الضرورة تقدر بقدرها، الضرورات تبيح المحظورات، الضرر لا يزال بالضرر. فإنسان مثلا حصل له ضرر لا يزيل بإلحاق الضرر بشخص آخر، لا، هذا معناه. قال لأن في رده ضررا فلا يزال الضرر بالضرر. لأن في رده ضررا على من؟ على البائع. وأنت أيها المشتري لكي تزيل الضرر الذي نزل بك تزيله بضرر تلحقه بالبائع، إذ لا ضرر ولا ضرار. قال والثانية يرده. والثانية يرده وهو مذهب الإمام مالك. لماذا؟ لأن العيب موجود فيه. نعم. قال والثالث يرده وأرش العيب الحادث عنده. وفيه دليل لهذا حديث المصرى. قال والثاني يرده وأرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر برد المصرات بعد أخذ لبنها ورد عوضه. يعني المصرات كما عرفتم يعني حبس صاحب اللبن فيها، فلما انتقلت إلى المشتري وجد أن ذلك البيع فيه تدليس وخداع فردها وصاع من تمر. أيضا كذلك هنا يقول يرد. وأيضا هناك أيضا أثر أثر عن عثمان رضي الله تعالى عنه يؤيد الرأي الثاني، أن عثمان رضي الله تعالى حكم في ثوب فيه عيب برده بعد لبسه. يعني رجل اشترى من ثوب ثوب من رجل اشترى من رجل ثوبا ثم بعد أن اشتراه ولبسه تبين فيه عيب، فرفعت القضية لعثمان رضي الله تعالى عنه فحكم فيها برد الثوب مع أن المشتري قد استعمل الثوب ولبسه. فهذا حجة لقول مالك والرواية الأخرى للإمام أحمد رحمه الله تعالى الجميع. قال ولأن جواز الرد كان ثابتا فلا يزول إلا بدليل ولا نص في منع الرد ولا قياس. والحقيقة القول الثاني مع أن الذين قالوا بها قل من الفريق الأول نراه قولا وجيها ومؤيدا بالأدلة، أولا بحديث المصرى، ثانيا بأثر عثمان رضي الله تعالى عنه. قال ولا نص في منع الرد ولا قياس فيبقى بحاله. قال ولا نص في منع الرد، أين النص؟ بل النص في الرد حديث المصرى وأثر عثمان، ولا قياس يبقى بحاله، إذن يرى أن الرد أولى. قال فإن دلس البائع العيب فتعيب عند المشتري. فإن دلس البائع العيب ثم تعيب عند المشتري، انكشف العيب وظهر. نعم. قال فتعيب عند المشتري أو تلف بفعله أو غيره. أو تلف بفعل المشتري، لأنه بماذا؟ يعني نتيجة العيب حصل تلف، أو بغيره كان يكون جنى عليه شخص آخر، أو لا يكون أيضا نفسه هو دلس عليه بمعنى التدليس الذي يعلم العيب وأخفاه ولكنه ستره عنه، استخدم وسيلة من الوسائل فأخفى العيب عنه، وهو في الحقيقة يرجع إلى التدليس. أو تلف بفعله أو غيره، فالمنصوص أنه يرجع بالثمن ولا شيء عليه. لماذا؟ لأنه وجد عيب وهذا العيب تسبب في التلف، سواء كان من المشتري أو من غيره. قال: فالمنصوص أنه يرجع بالثمن ولا شيء عليه لأنه مغرور، والقياس يقتضي التسوية بين المدلس وغيره. قوله مغرور يعني مغرر به، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. قال: والقياس يقتضي التسوية بين المدلس وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوجب على مشتري المصرات عوض لبنها مع التدليس. يعني المؤلف يقول ينبغي أن يسوى بين المدلس وبين غيره من الأشياء التي يخفى عيوبها، سواء كان للتدليس أو لعيب أو لسبب آخر. قال: والذي حكم به رسول الله هو رد شيء مقابل ماذا؟ ذلك الحليب، أيضا هنا مقابل ما حصل من تلف أو أيضا أثر في المبيع، فإنه يرده والعرش. هذه الرواية الأخرى. وجعل الخراج بالضمان ولم يفرق بين مدلس وغيره. وجعل الخراج بالضمان ولم يفرق بين مدلس وغيره. قال رحمه الله: وعن أحمد رحمه الله تعالى: في المبيع إذا كان صانعا أو كاتبا. يعني في المبيع يعني في المشترى إذا كان صانعا، يعني الذي اشترى يكون غلاما صانعا أو كان كاتبا أو كان قارئا أو كان نجارا أو كان حدادا أو مهندسا أو غير ذلك من الأشياء. فنسي عند المشتري يرده بالعيب. ما معنى نسي الصنعة؟ يعني نسي الكتابة. قد يقول إنسان: كيف ينسى الكتابة؟ رجل انشغله، ما تكون كتابته كالكتابة المحكمة المتقنة. أنت تعلمون أيها الإخوة الآن الذين يتعلمون اللغة العربية يأتون مثلا إلى البلاد العربية، إذا كانت لغته مهزوزة ضعيفة مقطعة، مجرد أن يرجع إلى بلاده وينشغل عنها وينساها ويتركها ينسى تلك اللغة. لكن عندما يكون قحا قويا في اللغة العربية ويحفظها ويجيدها فهذا لا ينساها. كذلك الكتابة، يعني الإنسان قد ينقطع على الكتابة 50 سنة ولكنه متقن لها ولا ينساها. أما الصنعة قد ينساها، يعني الطبيب لو أهمل صنعته، أو كذلك المهندس أو غيره، مع مرور الزمن ينسى. وإن لم ينسى كل شيء يحصل خلل، لأنه تعلم الطبيب يتابع أعماله وما يجد وما يحدث من أبحاث، فتجد أنه كلما تقاعس ماذا؟ قل علمه بذلك الشيء. ومثله كذلك المهندس والمدرس أيضا الذي لا يتابع العلم، والقاضي وكذلك المفتي والداعية الذي ينقطع عن العلم، هذا ينسي يذهب علمه ويتفلت، لأن العلم يحتاج إلى غيرة، يحتاج إلى تزكية، وهذا إنما هو بالمتابعة. ولا شك من بأن من أهم وسائل بقاء العلم والحرص عليه هو التدريس. ماذا؟ لأن التدريس يجعلك دائما على علاقة في العلم تتردد بين ماذا؟ أبواب العلم ومسائله. قال: وعن أحمد رحمه الله: في المبيع إذا كان صانعا أو كاتبا فنسي عند المشتري يرده بالعيب ولا شيء معه. يرده بالعيب لأن النسيان لم يكن هو السبب فيه، حتى ولو شغله بأمور أخرى. قال: وهذا يحتمل أن يعني قد يأتي إليه غلام كاتب فيطلبونه الخدمة في الزراعة أو في الحداد أو في غيرها أو في النجار أو في عمل آخر أو في مصنع من المصانع، يقول: هذا عملي وأنا أحتاجك هنا، لا أحتاج إلى الكتابة. نعم. قال: وهذا يحتمل أن يكون في من دلس العيب دون غيره، لأن الصناعة والكتابة متقومة تضمن في الغصب. تضمن في الغصب، يعني تضمن في الغصب لماذا؟ لأن الغاصب لو اعتدى يعني أخذ غلاما وكان سببا في ماذا؟ في ذهاب صنعته، فإنه يغرم. ولكن الغاصب معتدي وهذا غير معتدي، ففرقوا بينهما، قالوا هذا قياس مع الفارق. لأن مثلا الغاصب عندما يستولي على أرض ويضع فيها بناء فإنه حينئذ يخير ماذا؟ صاحب الحق الذي غصبت أرضه، له أن يبقي البناء فيها ويكون الغاصب شريكا لهم بالقدر، أو أنه يشتريها، وله أن يصر ويطلب من الغاصب أن يخلع ما بنى وعليه أن يسوي الأرض وينظمها ويعيدها كما كانت. قال: وعلله القاضي رحمه الله أنه ليس بنقص في العين ويمكن تذكره فيعود. يعني القاضي حاول أن يجمع بين الرأيين، فقال كونه ينسى الكتابة أو القراءة أو بعض الأشياء قد يكون هذا لسبب عارض من الأسباب، فعندما يتذكر قد يتذكر ذلك. وأنتم تعلمون أيها الإخوة الإنسان قد ينسى أمرا سهلا وهو من أهم الأمور ويظل فترة، وربما يكون جالسا في مكان لا يفكر ثم فجأة تأتيه الخاطرة فيتذكر ذلك الشيء الذي نسيه.